إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، استكمالا لما تحدثنا عنه مع حضراتكم في مسألة الحقوق، تحدثنا مع حضراتكم في يوم الأربع عن حق الراعي الذي كفل الله تبارك وتعالى هذا الحق له، حق الراعي في الإسلام، أي حق الحاكم، حق السلطان، حق الرئيس، أيا كان المسمى. وحتى يتزن الأمر، فإننا سنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم عن حق الرعية، ليعلم كل منا ما هو حقه حتى يستطيع أن يطالب به. فإنك إن لم تعرف ما هو حقك، بالتبعية لن تستطيع أن تطالب بشيء. ثم الأصل في حديثنا حول مسألة حق الرعية، هذا الخطاب الأصل فيه أن يوجه للراعي ليس لنا، ليعلم ما هو حقنا عليه حتى يعطينا إياه. لكن لأنك أنت أيضا في بيتك راع، فعليك أن تعلم ما هو حق الرعية التي خولك الله تبارك وتعالى أن تكون عليهم راعيا. فلابد أن تعرف ما هو حق الرعية لتعرف ما هو حقك لتطالب به من السلطان، وما هو حق زوجتك وأبنائك ومن خولك الله تبارك وتعالى عليهم بسلطان في عملك، سواء كنت مدرسا في مدرسة، سواء كنت مديرا في مصنع أو شركة أو ما شابه ذلك. فإنك يكون تحتك مجموعة من الذين ستسأل عنهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فتعالوا لنتعرف ما هو حق الرعية. كما أن الراعي له حقوق على رعيته، فإن للرعية أيضا حقوقا على الراعي، ألا وهي: الحق الأول تفقد أحوال الرعية، يجب على الراعي أن يتفقد أحوال رعيته، يجب على الأب أن يتفقد أحوال زوجته وأبنائه، يجب على المدير في الشركة أن يتفقد حال المرؤوسين عنده، وهكذا. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة والقدوة في جميع أحواله وأعماله وأقواله، ولذا فقد أعطى لولاة الأمة الأسوة والقدوة في تفقد أحوال الرعية. فها هو صلى الله عليه وسلم الراعي يسأل عن الصحابي الجليل ثابت بن قيس رضي الله عنه وأرضاه لما غاب عنه. وثابت بن قيس من أحد الرعية، من أفراد الرعية الذي يرعاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو راعي الأمة. فحق الرعية على الراعي أن الراعي لابد دوما وأبدا يتفقد أحوال رعيته. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قيس، عن ثابت بن قيس رضي الله عنه، لما غاب عن النبي ولم يراه النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يثبت ذلك حديث أنس رضي الله عنه وارضاء ابن مالك أنه قال: لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى آخر الآية، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار. ليه؟ إيه علاقة ثابت بن قيس بالآية؟ ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. جلس ثابت بن قيس في بيته وقال أنا من أهل النار وأحتبس عن النبي المختار، مخرجش ولا أقف مع النبي ولا أتكلم معاه. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت؟ ثابت أخبره إيه؟ أشتكى؟ هو مريض ولا حاجة؟ ما بيجيش ليه؟ ما بشوفوش ليه؟ قال سعد إنه لجاري. والله يا رسول الله ثابت بن قيس جاري ساكن جنبي، وما علمت له بشكوى، أنا ما شفتوش عنده مرض ولا حاجة يعني. قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول يسأل عليك يسأل عنك. فقال ثابت أنزلت هذه الآية اللي هي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمت أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صوته إيه؟ عالي، لما بيجي يتكلم صوته عالي مرتفع. قال فأنا من أهل النار، فهو خايف يخرج لحسن يجي يتكلم مع النبي فيفاجأ يلاقي صوته إيه؟ أعلى من صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة. يبقى استفدنا من الحديث ده إيه؟ دليل على إن الراعي لابد أن يتفقد أحوال الرعية، ما يتركهمش هملا. وها هو صلى الله عليه وسلم يتفقد القتلى والجرحى في يوم غزوة أحد ولا ينسى أحدا، وكان من بينهم سعد بن الربيع رضي الله عنه. قال زيد بن ثابت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع أشوفه أخبره إيه، عايش ولا استشهد، جريح ولا معافى. فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الغزوة في الحرب بيدور على أفراد الإيه؟ الرعية. قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق في النفس الأخير بيطلع الروح وفيه 70 ضربة من القتال بالسيف ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك، أنت عامل إيه، حاسس بإيه؟ فقال وعلى رسول الله السلام صلى الله عليه وسلم قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، أنا شامم دلوقتي ريح الجنة، وقل لقومي الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. لو حد وصل للنبي بإزاء فإيه مش هتلاقوا عذر يتقابلوا بيه ربنا يوم القيامة. وفاضت نفسه من وقته رضي الله عنه وأرضاه. فهنا نجد من هذين المشهدين والمشاهد كثيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا لضيق الوقت مشهدين يدلانك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان دوما وابدا يتفقد احوال الرعية، وهذا اول حق على الراعي تجاه رعيته ان يتفقد احوالهم. وانا دايما بكرر وبقول وانا انت بتسمع مني الكلام ده مش كل شوية فكرك وذهنك يوصل للحاكم وتنسى نفسك، لانك انت كمان في بيتك راعي ومسؤول عن رعيتك، انت في عملك راعي ومسؤول عن رعيتك، فمش دايما تصب الامر على الحاكم وتنسى نفسك. من هنا تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسته صلى الله عليه وسلم فتعلموا منه ذلك، فكانوا يتفقدون اخوانهم رغم انهم ليسوا رعاة عليهم، اخوانهم، وكانوا يتفقدون بعد ذلك رعيتهم حينما وليوا الخلافة. فها هو صديق الأمة الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وهذه صورة مشرقة من تفقده ورعايته لمصالح الرعية. أورد ابن الأثير بسنده في كتاب أسد الغابة في معرفة الصحابة عن أبي صالح الغفاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يتعاهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل. واحدة ست عجوزة عمياء، لا هتعرف تأكل نفسها ولا تعرف تشتغل ولا تروح في أي مكان، فمين اللي كان بيرعاها؟ مين الخليفة؟ ما ترد، أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب واحد من الرعية، فكان بيراعي مين؟ هذه المرأة العجوز. مش هو الخليفة، ده هو راعي، هو عفوا هو واحد من أفراد الشعب. فكان يتعهد عجوزا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل، فيستقي لها، يجيب لها مية، ويقوم بأمرها، يجيب لها الأكل ويجيب لها الدواء. فكان إذا جاء، هو كان مفكر نفسه بيعمل حاجة أو ما حدش سبقه فيها، فكان إذا جاء وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت. الله، هو جايب مية وجاي لقى البيت فيه مية، جالها منين المية دي؟ يروح يجيب دواء علاج يفاجئ يلاقي عندها ايه؟ العلاج. يروح يجيب اكل يلاقي عندها ايه؟ الاكل. فقال ده انا مش معرف حد بحال الست دي عشان افوز بالاجر والثواب دوت. فكل ما يروح يلاقي امورها اتصلحت فيستغرب، فدور على حل عشان يشوف الموضوع ايه. فجاءها غير مرة كلا يسبق اليها، كل مرة يجي يلاقي الموضوع ايه؟ انتهى. فالمقصود رصد عمر رضي الله عنه وارضاه، وقف يراقب حوالين بيت المرأة دي عشان يشوف مين اللي بيجي يديها الاكل ده والطعام ومين اللي بيهتم بيها. فاذا هو بابي بكر الصديق الذي يأتيها الخليفة، هو اللي يجي لها ويأكلها ويشربها ويشوف حاجتها رضي الله عنه وارضاه، وهو يومئذ خليفة. فقال عمر أنت هو لعمري، يعني والله ما ينفعش في الموضوع ده إلا أنت يا أبو بكر. وكان رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، أبو بكر الصديق الخليفة كان يروح الحي ها يوم يحلب لأهل الحي إيه؟ الأغنام بتاعتهم عشان يشربوا اللبن. فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي الآن لا تحلب لنا منائح، يعني مش هتحلب لنا الأغنام، لا تحلب لنا منائح دارنا. فسمعها أبو بكر فقال بلى، هي بتقول انت دلوقتي بقيت من المؤمنين مش هينفع ان انت تحلب لنا الأغنام بتاعتنا. قال بلى لعمري لأحلبنها لكم، برضو أنا خليفة لازم أنا برضو إيه؟ هحلب لكم الأغنام. وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه من خلق كنت عليه. مش معنى أن أنا بقيت خليفة أني تتغير أخلاقي. فكان يحلب لهم، فربما قال للجارية من الحي يا جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرح، يعني الرغاء بتاع الأغنام أكلهم لك أشربهم أنا أرعاهم ولا أسرح بيهم ولا أحلبهم، تحب أعمل إيه؟ هو الخليفة. قالت ارغي، وربما قالت صرح، فأي ذلك؟ قالت فعل، يعني لما يوم تقول له اعمل ده يقول حاضر، يوم تقول له اعمل ده يقول حاضر رضي الله عنه. وعن سعيد بن المسيب أن أبا بكر رضي الله عنه لما بعث الجنود نحو الشام أمر يزيد ابن أبي سفيان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة، ولما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء جنوده يودعهم حتى بلغ ثنية الوداع، فقالوا: يا خليفة رسول الله تمشي ونحن نركب؟ فقال: إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، لعل ربي يؤجرني عليه. وهو إيه؟ الخليفة. وهذا ليس فقط في أو ما قام به أبو بكر الصديق، ولكن قام بأكثر من هذا، ولكن كما قلت المقام لا يتسع للذكر الكثير. فدعونا ننتقل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فاروق الأمة الأكبر. نعم. مكان، منطقة عند بعد المدينة المنورة. قال أسلم، وبدأ من تسألت بقى ثنية الوداع، عارفين انتوا النشيد اللي بيقول له: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. الاغنية اللي بيغنوها دي، الاغنية دي اصلا الحديث اللي فيها مش صحيح، فمن وثنية الوداع ما مش في نفس اتجاه طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من مكة المدينة خالص، جغرافيا مش جاية، فاهمني؟ واللي عايز التفصيل في المسألة يرجع لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم. فالمقصود، دعونا ننتقل إلى خليفة آخر، وهو فاروق الأمة الأكبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال أسلم مولى الفاروق عمر الخادم عنده، قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، وهي إحدى حرتي المدينة، وهي أرض ذات حجارة سود، لذلك سميت الحرة، مفهوم كده؟ فيقول أسلم مولى عمر بن الخطاب: خرجنا مع عمر بن الخطاب إلى حرة واقم، مكان في المدينة، حتى إذا كان بسرار إذا نار. سرار اسم موضع في المكان ده، اسم مكان معين. إذا نار، شاف فيها إيه؟ نار. فقال: يا أسلم، إني لأرى هاهنا ركبا، أنا شايف ناس قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا، يلا نروح. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم، فإذا هو، خلي بالك سيدنا عمر لما شاف نار قال ايه؟ يبقى في حد مسافر، والدنيا لما جات ليل عليه والبرد، فراحوا مولعين نار عشان ايه؟ يشعروا بالدفء. فلما جري سيدنا عمر ومعاه مولاه أسلم، فإذا امرأة معها صبيان، واحدة ست مع عيالها قاعدة مولعة النار دي، وقدر إناء يعني حلة منصوبة على النار، وصبيانها يتضاغون يعني يبكون من شدة الألم. فقال عمر: السلام عليكم يا أصحاب الضوء. وعايزك تتعلم، ما لهمش يا أصحاب الإيه؟ النار، خلاص؟ عشان نتعلم منها درس تاني. كتير من الناس لما يجي يقول لك ايه؟ اشعل المصباح، يقول لك ايه؟ ولع لي النور. يا ابني ما تنطقش كلمة ولع دي ولا نار ابدا، فاهمني؟ هو من ضمن الطرائف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام ماشي في الطريق فقاب الرجل. انا بس عشان عايزك تتعلم اللي احنا بنسميه بالمثل البلدي المصري الملف السعد، عارف انت المثل ده؟ هو ده، هديك مشهد حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب يثبت لك فعلا ان الملف السعد، وهديك مشهد تاريخي برضه بدل ما هنتكلم فيه عشان الشيء بالشيء يذكر ونتعلمه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، بس اوعوا تنسوا الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الاساسي. طيب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام ماشي في الطريق فقابل راجل، فبيقول له: ما اسمك؟ قال: جمره. جمره، الجمرة دي ايه؟ تدل على النار عياذا بالله. سيدنا عمر اتصدم، لا اله الا الله، جمرة ايه يا ابني؟ قال له: ابن من؟ قال له: ابن لهب. لا حول ولا قوة الا بالله، من اين انت؟ من انهي بلد؟ طيب، قال له: من لظة. قال له: اين لظة؟ قال له: عند حرة النار. قال له: الحق اهلك فقد احترقوا. راح فعلا لقى الناس بتولع، فاهم قصدي ايه؟ ففعلا الملف السعد، وده يعلمك درس مهم هو حسن اختيار الأسماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين كانوا لما يرسلوا حد علشان خاطر يجيب خبر حرب يختاروا واحد اسمه حسن، مش اسمه حسن لا، يعني اسمه ايه يدل على معنى حسن، يعني مفهوم المعنى ايه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يغير اسماء الصحابة، يعني يجيله واحد فالنبي صلى الله عليه واحد اسلم دخل في الاسلام لسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ايه ما اسمك، يقول له حزن. حزن معناها في اللغة العربية يعني صلب قاسي. فالنبي يقول له ايه لا انت سهل، انت اسمك ايه سهل. فمرة واحد مرة من المرات واحد يقول له ايه لا قد سماني ابي حزن، قال حزن دائم ان شاء الله ولا يهمك. ففضلت الحزونة فيه وفي الاجيال اللي بعديه، فاهم ازاي؟ فاختار الاسم. نعود مرة تانية اديك بقى مشهد من التاريخ ايضا يدلك على ان الملف السعد. كان في عهد الخلافة العباسية كان رجل دايما مقرب جدا من الخليفة، احد خلفاء الدولة العباسية اسمه لا اذكره الان يعني ربنا يذكرهني ان شاء الله. فالرجل ده كان قريب جدا من الخليفة لدرجة ان الخليفة كان يدخل الرجل ده عليه بدون استئذان، ومفيش مجلس يكون فيه الخليفة الا والرجل ده ايه يدخل فيه. فبدأ طبعا اللي حواليه يحسدوه ويغيروا منه، ازاي هو مقرب للخليفة اكتر مننا بهذا الشكل. فكان دايما له عبارة كل ما يخش يقولها كده الصبح بعد ما يقول له السلام عليكم، يوم يقول له ايه كفى المحسن احسانه وكفى المسيء اساءته، كفى المحسن احسانه واما المسيء فستكفيك اساءته. هو ليه الجملة دي دايما يقولها كده؟ حد ما في يوم من الايام احد الوزراء المحيطين بالخليفة حقد على هذا الرجل فاكاد له مكيدة. من عادة الخليفة انه كان عمره ما يكتب خطابات بايديه ابدا، الكاتب هو اللي يكتب له، لكن يوم ما يكتب حاجة بايديه اعرف ان دي منحة وعطاء من الخليفة لايه لحد اكرام ليه يعني. ففي يوم من الايام الرجل اللي هو الوزير اللي هو الحاقد ده جاب الرجل اللي هو بيقول الكلمات الطيبة دي، فقال له تعالى انا عزمك النهاردة عندي على الغدا. قال له تعالى، فتعمد ان وقت الغدا يكون قبل ميعاد مجلس الخليفة بساعة. جابه وقعد عزمه، فاكله في الاكل ده ايه بصل وتوم، وبعدين راحوا على قصر الخلافة. فدخل على الخليفة يقول له يا خليفة المسلمين، فلان الذي قربته منك لقد التقيت به اليوم وقال لي عنك كلمة سوء. قال وما ذاك؟ قال يقول إن الخليفة أنخر. يعني إيه؟ يعني ما يتكلم ريحة فمه مش كويسة. قال له كيف تقول هذا؟ قال عندي على ذلك بينة، إن أردت أن تكلمه فاقترب منه أو اجعله يقترب منك وسوف ترى. فعلا الخليفة قال للراجل ده لما جه دخل الصبح السلام عليكم، عليكم السلام، قال له كفى المحسن إحسانا وكفى المسيء إساءته. فدخل عليه قال له اقترب فاقترب، قال له ادنه يعني اقترب أكتر فاقترب، قال اجلس بجواري فجلس. فلما أراد أن يكلمه قام الرجل فوضع يده على أنف نفسه وعلى فمه. ليه؟ عشان ريحته ما تيزيش الخليفة، تيزيش الملك. فالتاني جه في دماغه قال لك بس ده هو مش عايز يشم ريحتي أنا. راح مطلع ورقة بسرعة وكاتب فيها ايه عبارة معينة، وراح لفف الورقة دي قال له خد دي اذهب بها الى عاملي فلان، العامل ده يعني معناه الوزير بتاع محافظة كذا، اذهب بها الى ايه محافظ محافظة كذا روح له واديها له. التاني ماشي خارج برا القصر، فالتاني منتظر ايه يشوف حصل فيه ايه. فقال له ايه اللي جرى؟ قال له حصل كذا وكذا وكذا وأعطاني دي. قال له مين اللي كتبها لك؟ قال له الخليفة بنفسه. قال له بنفسه؟ يبقى معناها ايه؟ عطية. قال له استحلفك بالله مش احنا كلنا مع بعض عيش وملح وكويسين؟ قال له تدهاني. قال له خلاص خدها. خد الجواب راح بيه فين؟ للعامل فلان اللي هو الوزير بتاع المحافظة دي. فاداها له واقف بقى منتظر المكافأة. فوجئ لا بينادي بيقول ايه؟ ايها السياف اقطع رأس هذا الرجل واسلخ جلده واحشي بدلا من لحمه تبنا وارسل برأسه للخليفة. قال له ايه ده؟ ده الخليفة مديني ليك جواب عطاء تديني من؟ قال له لا، مكتوب في الخطاب اقطع رأس حامل هذا الخطاب واسلخ جلده واحشي بدلا من لحمه تبنا وارسل بالرأس الي. فوجئ الخليفة لا امين، لقى رأس الرجل ده هي اللي داخله، والتاني داخل له من القصر بيقول له السلام عليكم، كفى المحسن احسانه واما المسيء فستكفيك اساءته. قال له تعال احكي لي ايه اللي حصل. فقال له الموضوع ده. قال له فعلا كفى المحسن احسانه واما المسيء فستكفيك اساءته. فهمت المشهد ده؟ ها؟ نعم، يعني انت تستطيع تديها اكتر من عنوان. وخد دي كمان، يلا صل على النبي العدنان عليه افضل الصلاه وتم السلام صلى الله عليه وسلم. يحكى ان رجل كان ملكا وكان عنده وزير مقرب اليه. فالوزير ده كان عنده كلمه دايما برضو يقولها، كلمه كده خير، عشان برضو كل ده عشان نتعلم منها ايه؟ المرافق السعد. كل ده تعلمناه من كلمه سيدنا عمر لما دخل على المراه وقال السلام عليكم يا اهل النار، يا اهل الايه؟ الضوء، ولا يا اهل النار؟ ايوه كده. فالمهم الراجل الملك ده خرج في يوم من الايام، هو عنده الوزير ده دايما يقول كلمه كده، كل يعني الملك لو بيشرب من كوبايه وكوبايه وقعت من ايده يقول ايه؟ لعله خير، خير ان شاء الله. دايما يقول ايه؟ لعله خير. اي حاجه تحصل يقول ايه؟ لعله خير. فكل ما يحصل موقف يقول ايه؟ لعله خير. في يوم خرجوا في رحله صيد الوزير مع الملك، الملك ده كان بيحب الصيد، فمسك السكين عشان خاطر يبري بيه فروع الشجر ويعملها اسهم للصيد. فهو بيعمل كده فجاه طير عقله صباعه، الملك غلط وطير عقله صباعه هو، فصرخ الوزير قال له ايه؟ لعله خير. قال له خير؟ ان صباعي اتقطع خدوه على السجن. قال له لعله خير. خلاص كده خدوه على السجن. بعد كده الملك وهو ماشي خلاص ده خدوه على السجن، في يوم من الايام الملك خارج في رحله صيد ثانيه، فبينتقل من مكان لاخر لحد ما وصل في مكان في ناس همجيين راحوا بيعبدوا اصنام، راحوا ماسكين الملك وماسكين كام واحد من الجنود اللي حواليه، ما هو ما كانش خارج بجيش كبير، ده هو خارج في رحله صيد، وراحوا ماسكينهم كلهم اسروهم وهيذبحوهم ويقدموهم قرابين لمين؟ للصنم اللي بيعبدوه. فهم لسه حاطينه منيمينه عند الصنم وهيذبحوه، لمحوا صباعه لقوه مقطوع. فقالوا ما ينفعش ان احنا نقدم لالهنا حاجه فيها عيب، فسابوه. فالراجل قال ايه ده فعلا؟ ده لعله خير، ده لو كان صباعي سليم كنت اتذبحت. فجري على طول على الوزير عشان يطلعه. قال له لا انت تطلع بقى. قال له انا عايز اسالك سؤال، طب انت قلت لعله خير وانا فعلا شفت ان هو خير ان صباعي اتقطع، طب انا وانا بسجنك كان لعله خير عليه؟ قال له ما انا لو كنت معاك كنت اتقتلت. فلعله خير. فهمت انا عايز اقول ايه؟ فدايما اختار ايه؟ الالفاظ. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعود بقى الحق لايه؟ الرعيه. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال اسلم مولى الفاروق عمر خرجنا مع عمر بن الخطاب الى حرة واقم حتى اذا كان بصرار اذا نار، فقال يا اسلم اني لارى ها هنا ركبا قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا. فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم حتى اقتربنا منهم، فاذا امرأة معها صبيان وقدر منصوب على نار وصبيانها يتضاغون يتألمون من الجوع. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء، وكره أن يقول يا أصحاب النار، عشان الكلمتين دول حكيت لك المشهدين دول. قال فدنا اقترب وقال ما لكم، ده الكلام ده بعد ما هي ردت عليه وقالت وعليكم السلام، فقال أدنو يعني ممكن أقرب، فقالت ادنو بخير أو دع، هتيجي ومش هتأذينا قرب، هتيجي ونوي لينا شر ابعد وما تجناش. قال فدنا وقال ما لكم، قالت قصر بنا الليل والبرد. قال وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون، بيبكوا ليه؟ قالت الجوع. قال فأي شيء في هذه القدر، طب انت حط ايه على القدر اللي اشعلت عليه النار؟ قالت ماء أسكتهم به حتى يناموا، والله والله بيننا وبين عمر. أما عمر بقى الخليفة اللي علينا اللي مخليني إن أنا ما أكلش عيالي ولا لأيالهم غير مية أخدعهم بيها لحد ما يناموا، فالله بيننا وبين عمر بقى، هو يحاسبنا ويحاسب، هي ما تعرفش إن هو عمر. قال إيه رحمك الله وما يدري عمر بكم، طب إيه اللي هيعرف عمر بيكم؟ قالت يتولى أمرنا ثم يغفل عنا، ينفع يبقى هو ولي أمرنا وما يعرفش عننا حاجة؟ قال أسلم فأقبل علي، أسلم مولى عمر، قال يعني عمر دخل على أسلم فأقبل علي فقال انطلق بنا يلا تعالى نجري، فخرجنا نهرول بسرعة حتى أتينا دار الدقيق مخزن الدقيق، فأخرج عدلا من دقيق يعني شوال دقيق كبير وكبت شحم، فقال احمله علي، شيلهوني يا ابني على كتف، فقلت أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين، فقال أنت تحمل وزري يوم القيامة، أنت اللي هتتحمل ذنوبي، لا أم لك، فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه إليها نهرول، فألقى ذلك عندها وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي وأنا أحر لك، يعني ذري ذر الشيء يذره، يعني أخذه بأطراف أصابعه ثم نصره على الشيء، يعني بيقول لها هات شوية دقيق واديني خلاص، وأنا أحرك لك يعني زر الدقيق في القدر لأعمل لك إيه حريرة، الحريرة دي إيه نوع أكلة معينة، دقيق مع عسل مع سمن، يعني طلع كمان بيعرف يطبخ رضي الله عنه وارضاه. قال لا أنت بس حطي لي الدقيق عشان ما يتحطش مرة واحدة يعمل عجينة أو كتلة، فأنت إيه فتلي شوية يعني اديني شوية بشوية وأنا إيه هقلب مع قطعة السمن اللي هو جابها على المية على النار، زي ما احنا بنسمها عصيدة اهي دي. فقلت قال عمر رضي الله عنه وارضاه لما اخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي وانا احر لك، وجعل ينفخ تحت القدر عشان يشعل النار ثم انزلها، فقال ابغني شيئا، هاتي حاجة يعني احط لي اغرف لك فيها الاكل، فأتته بصحفة جابت له طبق فأفرغها فيها، ثم جعل يقول لها اطعميهم وأنا أسطح لهم، هو يبرد لها الأكل وهي تأكلهم وهو يفرش لهم مكان عشان يناموا، فلم يزل حتى شبعوا وترك عندها فضل ذلك، بعد ما شبعوا عمل لها شوية تاني عشان لما يصحوا ويجوعوا يأكلوا تاني، وقام ده أسلم اللي بيحكي، وقام وقمت معه فجعلت المرأة بقى فجعلت تقول جزاك الله خيرا كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، فيقول قولي خيرا، يعني الكلام اللي انت بتقوليه ده ايه مش صح، ان انت تقولي لإنسان انت كنت أولى من أمير المؤمنين فده مش صح، لان من حق الراعي علينا ما نقلش ادبنا عليه، فهمت؟ قال قولي خيرا، إذا جئت أمير المؤمنين فقولي له خيرا. فالمقصود قالت قال لها قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله. ولا برضو لما تروح إن شاء الله هتلاقيني برضو أنا واقف هناك هكلمه عليكم. ثم تنحى عنها ناحية ثم استقبلها فربض مربضا، يعني جلس في مكان. فقلت إن لك شأنا غير هذا، أنت في حاجة، فلا يكلمني حتى رأيت الصبية يصطرعون. عارف انت بقى خلاص شبعوا، بقوا يلعبوا مع بعض بقى ايه، يلعب استغماية، يلعب يوقع دوت، خلاص شبعوا. ثم ناموا وهدأوا. فقال يا أسلم إن الجوع أصهرهم وأبكاهم، فأحببت ألا أنصرف حتى أرى ما رأيت. زي ما أنا كنت سبب إن هم يبكوا وسهروا، ما أقدرش أمشي من مكان ده لما أطمن إن هم شبعوا وناموا واستريحوا. وفي رواية أخرى يا أسلم أتدري لما ربطت حذاءهم؟ ليه أنا فضلت قاعد جنبهم ما مشيتش؟ قلت لا يا أمير المؤمنين. قال رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي. ولله ضر حافظ إبراهيم حين يقول في عمريته، الشاعر حافظ إبراهيم قال إيه عن عمر؟ قال ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها وبيشعلها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب في فيها، يعني حاطط فمه فيها عشان ينفخ. رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رائيها، بقى قاعد خايف من ربنا أي حد يشوف إيه المشهد ده يتأثر. يستقبل النار خوف النار في غده والعين من خشية سالت مآقيها، ومن خشية ربنا بقى يبكي. فهمت الشعر؟ تعال نشوف محبته وحرصه على رعيته وجلب الخير للأمة كلها. ده مين؟ ها؟ لا مش كده بس، ده الراعي عامة بقى. احنا بنذكر مشاهد ومواقف، احنا بنتكلم في ايه؟ في ان الراعي في حقوق لرعيته عليه. ها هو عمر رضي الله عنه تراه يحرص كل الحرص على رعيته، يخشى عليهم من المعاصي، ويخشى ان يكون بينهم جائع او مريض يحتاج الى من يعينه. فكان رضي الله عنه بمثابة طوق النجاه لرعيته، وذلك لانه يراقب ربه في الليل والنهار ولا يأمر رعيته إلا بطاعة الله العزيز الغفار. فعن أسلم أنه قال بينما أنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس بالمدينة، يعني إيه عس؟ يشوف بقى أخبار البلد إيه، أخبار الشعب إيه، الناس عاملة إيه. إذ عيا تعب فاتكأ على جانب جدار في جوف الليل، وإذا امرأة تقول لابنتها يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامزقيه بالماء، يعني امزجيه بالماء يعني اخلطيه بالماء. ده هو ماشي تعب فبيسند بإيده كده على جدار وهو تعبان من كتر المشي، ما بيمشي في المدينة كلها عشان يشوف الناس أخبارها إيه، فتعب فبيسند على جدار. سمع صوت أم بتقول لبنتها غش اللبن. قالت لها يا أمتاه أو ما علمت بما كان من عزمه أمير المؤمنين؟ قالت وما كان من عزمته يا بنية، هو عمل إيه يعني، ولا قال لنا إيه، ولا شدد على إيه؟ قالت إنه أمر مناديه فنادى لا يشار باللبن بالماء، ما يدخلتش اللبن بالمية. فقالت لها يا بنية قومي إلى اللبن فامزقيه بالماء فإننا بموضع لا يراك عمر ولا منادي عمر. فقالت الصبية لأمها يا أمتاه والله ما كنت لأطيعه في الملأ قدام الناس يعني وأعصيه في الخلاء وهو بعيد عني مش شايفني، وعمر يسمع ذلك كله، الحوار ده كله سيدنا عمر سمعه، فقال يا أسلم علم الباب، اعمل لي علامة على البيت ده واعرف الموضع، اعرف لي هو ثاني شارع عشان نعرف المكان ده. ثم مضى في عسه، مش هيفضل بقى خلاص وعرف الخبر في البيت ده، مش هيفضل بقى طول الليل نايم جنب البيت، لا يشوف بقى أخبار الأمة الثانية إيه. فلما أصبح قال يا أسلم امضي إلى الموضع فانظر من القائلة، عايزة تروح البيت ده وتشوف مين اللي قالت الكلام ده، ومن المقول لها، ومين البنت اللي سمعت الكلام ده وردت عليها، وهل لهما من بعد، هي لها زوج. قال أسلم فأتيت الموضع فنظرت فإذا الجارية أيم لا بعل لها، زوجها ميت، وإذا بأمها يعني ليس لها زوج. فأتيت عمر فأخبرته، فدعا عمر ولده، عياله كلهم يعني أولاده كلهم، فجمعهم فقال هل فيكم من يحتاج إلى امرأة فأزوجه، من فيكم عايز يتجوز أجوزه؟ فقال عبد الله لي زوجة، وقال عبد الرحمن لي زوجة، وقال عاصم يا أبتاه لا زوجة لي، أنا مش متجوز. خلاص كده، اسمه إيه؟ عاصم. أنا عايزك تعرف عشان أقولك ليه دلوقتي. قال يا أبتاه لي زوجة، لا زوجة لي فزوجني. فبعث إلى الجارية البنت اللي هي بتتقي الذي، فزوجها من عاصم. يا أمير المؤمنين يجوز ابنه لبنت بيعة اللبن، فولدت له بنت، فولدت البنت عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه. عرفت جه منين عمر بن عبد العزيز؟ ما احنا قلنا قبل كده اختيار الام سبب في ان يكون في انجاب ذريه ايه صالحه ان شاء الله. عرف سيدنا عمر ما بصش بقى لايه، ازاي ابقى انا رئيس الجمهوريه واجوز ابني البنت بيعه اللبن، ما نظرش لده. وخلي بالك هو قد بالست دي برضه اللي غشت اللبن. وعن سعيد بن جبير بسند رجاله ثقات، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه اذا امسى اخذ ضرته، كان معاه جلدة كده عصاية مسميها الضر، خلاص كده، ثم طاف بالمدينة فإذا رأى شيئا ينكره أنكره. فبينما هو ذات ليلة يعس إذ مر بامرأة على سطح وهي تقول، في يوم من الأيام ماشي سمع واحدة ست بتتكلم، بتقول إيه بقى الست دي، بتقول إيه، بتقول شعر، قالت تطاول هذا الليل واخضل جانبه وأرقني إلا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله رب لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. فهم يعني ايه؟ هي ملهاش زوج، فبتقول انا لولا اني بخاف من ربنا كنت وقعت في الزنا، مخافة ربي والحياء يصدني وأكرم بعلي أن تنال مراكبه، وأنا بكرم زوجي برضو وبحافظ على كبرياءه وكرامته، ما ينفعش أن أخونه. ثم تنفست الصعداء وقالت لهان على عمر بن الخطاب ما لقيت الليلة. تقول يعني أمير المؤمنين مش حاسس بيا؟ فضرب باب الدار فقالت من هذا الذي يأتي إلى امرأة مغبة، يعني غاب زوجها عنها في هذه الساعة؟ فقال افتحي. كان ممكن يقول لها افتحنا امير المؤمنين صح، انما لا، قال افتحي وسكت، بيعمل اختبار. هو ده حق الرعية على الراعي، فهمني؟ قال افتحي، فابت رفضت. فلما اكثر عليها قالت اما والله لو بلغ امير المؤمنين لعاقبك. عارفة ان ايه، ان في واحد يحاسب الغلطان. فلما رأى عفافها نجحت في الاختبار قال افتحي فأنا أمير المؤمنين. قالت كذبت، ما أنت بأمير المؤمنين. فرفع بها صوته وظهر لها، وكان معروف صوت سيدنا عمر، فعرفت أنه هو، قالت بس يبقى أنت فعلا. ففتحت له فقال هيه كيف قلت؟ فأعادت عليه ما قالت فقال أين زوجك؟ قالت هو في بعث كذا وكذا. فبعث إلى عامل ذلك الجند، لأن هو كان في الجيش يعني، وسيدنا عمر كان مخرجه في الجيش. قالت هو في بعث كذا وكذا، فبعث عمر إلى عامل ذلك الجند اللي هو الشويش بقى بتاعهم ولا الضابط بتاعهم، أن سرح فلان ابن فلان. فلما قدم عليه قال، هو طبعا قائد الجند، قال له روح أمير المؤمنين بيقول لك تعالى. فراح لأمير المؤمنين قال له في إيه أمير المؤمنين عملت إيه؟ قال له لا ده أنا عايزك بس عشان تروح لأهلك، روح لزوجتك. ثم دخل على حفصة ابنته فقال أي بنية، أمير المؤمنين ها عنده خلفية عالية جدا في السياسة، سياسة الدولة هو، وعنده خلفية كبيرة جدا في الدين، ده صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بس في أمور ما ينفعش إن هو يفهمها لوحده، محتاج برضو إيه استشارة فيها. فيستشير مين بقى؟ المتخصصين. فاستشار مين؟ حفصة بنته اللي هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ست وتفهم الست، امرأة وتفهم المرأة. ثم دخل على حفصة ابنته فقال أي بنية كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت شهرا واثنين وثلاثة وفي الرابع ينفذ الصبر. فجعل ذلك أجلا للبعث، قال أي جندي يخش الجيش يكمل 4 شهور ولازم ينزل لزوجته، ما يقعدش أكثر من 4 شهور، يجيبه من الحرب. شفت ده مين؟ حق الرعية على الراعي. فتأمل معي أخي الكريم كيف أن حرصه رضي الله عنه على رعيته ومراقبته لهم كان السبب في كل خير عاشته الأمة المسلمة في عهده، بل لقد كان رضي الله عنه يعلم ويعلم الأمة أن الكون كله قد سخره الله لعباده المؤمنين، فإن زاغوا وابتعدوا عن طاعة الله فإن الكون كله يتأذى بمعصيتهم وينقلب نقمة عليهم. فهمتوا العبارة دي؟ إن الدنيا كلها بتبقى سوء بسبب ذنوبنا ومعاصينا. عايز اللي يحكمك راجل صالح، كون انت الاول مع ربنا راجل صالح، لان من اعمالكم سلط عليكم. سئل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه فقيل له لماذا كثرت الفتن في عهدك وخلافتك ولم تكن في عهد امير المؤمنين ابو بكر ولا عمر؟ قال لان ابو بكر وعمر كانوا يحكمون من هم مثلي، واما انا فاحكم من هم مثلكم. فهمت؟ ما احنا بنقول اهو، ما ده الدرس المستفاد اللي هو ايه؟ احنا عايزين نقول انت دلوقتي خلاص مصر هي من غير رئيس، صح؟ تنحى حسني مبارك، احنا قاعدين من غير رئيس، نفسك في مين؟ ما انتش عارف مين؟ شخص بعينه ما انتش عارف. طب اسألك عايزه ايه؟ اول كلمة تقول ايه؟ يدينا حقنا وما يظلمناش ويراعي ربنا فينا ويتقي الله فينا، صح؟ هقول لك اما تبقى انت تتقي الله في نفسك ربنا يولي عليك اللي شكلك. فهمتها دي؟ يبقى من النهاردة واجب كل واحد فينا، خلي بالك اسمع اللي هقوله ده وتبلغه، انت عايز اللي يحكمنا يكون رجل صالح، لازم احنا الاول كل واحد فينا يحمل هم الأمة على نفسه ويقول لو جالنا واحد فاسد هيكون بسببي انا. حط دي في اعتبارك، حط في نفسك ان انت لو على معصية وعلى ذنب يعرف ان اللي هيجينا وهيظلمنا بعد كده مين؟ بسببك انت، بسببك انت، خلي بالك. فكل واحد يقول لنفسه العبارة دي، لازم اكون انسان صالح عشان لو انا انسان فاسد هيجي اللي يحكمنا هيبقى زينا فاسد، وبكده هيظلم ناس صالحين معانا في المجتمع. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم من الايام لما استيقظ من النوم فجأة وفزع قال لا اله الا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فقالت احدى زوجاته ماذا يا رسول الله؟ قال فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين أصبعيه السبابة والإبان. الكلام ده من أكثر من 1331 سنة. قالت يا رسول الله أنا أهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فهمت عايز أقول إيه؟ فإحنا عايزين نصلح نفسنا عشان ربنا يولي علينا اللي نستحقه ساعتها، وكل واحد فينا هيقصر يعرف انه هيكون سبب في ان اللي يتولى علينا ان يلي امرنا يكون ظالم لنا. فيبقى انت مش ظلمت نفسك، ده انت تبقى ظلمت الأمة، لان انت السبب. فهمتوا؟ كل بص، بل الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد بصير على نفسه. اعرف قد تبين الرشد من الغي، انت عارف طريق الصح من طريق الغلط. وعن صفية بنت ابي عبيد قالت تزلزلت الارض على عهد عمر، جه زلزال ضخم. فاكرين الزلزال اللي جه في مصر في سنة 92؟ تزلزلت الارض على عهد عمر حتى اصطفقت السرر، بقت السرائر والكراسي تتخبط وتجري في الارض من شدة الزلزال. فخطب عمر الناس فقال احدثتم، عملتوا ذنوب، احدثتم، لقد عجلتم، لان عادت لو جه زلزال تاني لاخرجن من بين ظهرانيكم ولاساكننكم فيها ابدا. مش حاسكم معاكم تاني وحاسب لكم البلد وامشي، لو جه زلزال تاني يبقى انتوا اللي مخالفين ربنا بالمعاصي، عشان كده ربنا ايه بيعجل لنا العقوبه قبل الاخره، وانا مش هقعد في بلد فيها ناس عاصين لربنا. شفت؟ فده كان الحق الاول من حقوق الرعية على الراعي، اللي هو ايه حق الرعية على الراعي؟ ايه هو؟ تفقد احوال الرعية من وقت الى اخر في الليل او النهار، لأن الراعي مسؤول عن رعيته كما قال بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك ننتقل إن شاء الله إلى الحق الثاني، وهو أن يكون الراعي رحمة لرعيته ورفيقا بهم، رحمة لرعيته ورفيقا بهم. ونذكر على ذلك مشاهد وأدلة. قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.